الله سبحانه وتعالى. كم وكم من الناس يسيئون ظنهم بالله سبحانه وتعالى ويتكلون على الأسباب ويتكلون على الناس، وينسى الكثير منا أن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، بيده الخير كله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله. والذي نفسي بيده ما من عبد أحسن الظن بالله إلا أعطاه الله ظنه، فبيده الخير كله. ما أحوجنا أيها الإخوة الكرام والأحباب إلى أن نذكر أنفسنا بحسن الظن بالله تعالى. وبالمثال يضطرب المقال. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا كان هذا الأعرابي مريض، عاده أيزاره في مرضه. فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أعرابي لا بأس، طهور إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا آداب زيارة المريض. فلما دخل على هذا الرجل المريض وهو في شدة مرضه بالحمى، نسأل الله العفو والعافية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو له، قال له: لا بأس، لا تجزع ولا تحزن، طهور إن شاء الله، أي أن هذه الحمى ستطهرك من ذنوبك، سترفع درجتك، فلا تحزن ولا تجزع، لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال الأعرابي: لا، بل هي حمى تفور في شيخ كبير تزريه القبور. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه التفاؤل وحسن الظن بالله، ولكن الأعرابي أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة شديدة، قال: لا. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لك وتقول لا؟ قال: لا، بل هي حمى تفور في شيخ كبير تزريه القبور، أي أن هذه الحمى لن تتركني وأنا كبير إلا بالموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي هي، وفي لفظ: فهي إذن. قال الراوي: فمات الرجل من ليلته. لما كان هذا ظنه بربه، ظن بالله عز وجل أنه سيميته في هذا المرض، فمات. فما ظنكم برب العالمين؟ أن عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن خيرا فله وإن شرا فله. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: البلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق. تجد بعض الناس في بداية يومه يقول لك: والله أنا حاسس النهاردة اليوم ده مش هيعدي على خير. ليه؟ تفاءل، أحسن ظنك بربك سبحانه وتعالى، بيده الخير كله. يقول لك: حاسس النهارده كده نسأل الله العفو والعافية، وسرعان ما تحدث له هذه المصيبة فيمرن لنفسه. شوف شنو قلت، شنو قلت؟ توقع طلع في المحل، لا بل هذا هو ظنك بربك، ظننت بالله شرا فكان لك، فكان لك ما ظننت بالله، ولو ظننت خيرا لوجدت خيرا. فما هو ظنك بالله في وقت الابتلاء؟ إذا ابتلى الله عز وجل أحدنا، ما هو ظنه بالله؟ ظنه بالله أن الله عز وجل بهذا الابتلاء يرفع درجته ويكفر سيئاته أم لا؟ أن هذا الابتلاء سيطهره من ذنوبه ويرفع الله عز وجل به درجاته، أن يظن بالله عز وجل الشر والسوء والهلاك وما إلى غير ذلك من سوء الظن بالله تعالى. البلاء موكل بالمنطق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن، قيل وما الفأل الحسن؟ قال الكلمة الطيبة. فالمؤمن دوما وأبدا يحسن الظن بالله عز وجل، لا يتكلم إلا بالخير، راض عن قضاء الله وقدره. تجده كحال هذا الرجل الذي كلما حدث له شيء قال خيرا إن شاء الله، وكان وزيرا لملك، فكلما حدثت له مصيبة أو أمر ما قال خير إن شاء الله، إن شاء الله خير. ففي يوم من الأيام قطع أصبع هذا الملك، فقال له الوزير خير إن شاء الله، فأمر بحبسه. أصاب بهذا الابتلاء وتقول لي خيرا، أين الخير؟ فأمر بسجنه، وتمر الأيام ويخرج هذا الملك ليصطاد، فيخرج عليه أناس مما يعبدون الأوثان يريدون أن يقدموه قربانا لإلههم، فلما أمسكوا به وهموا بقتله وجدوا أنه به أصبع مقطوع، فقالوا له معيبا لا نقدمه قربانا لإلهنا، فتركوه. فعلم أن هذا الابتلاء كان سببا في نجاته من الموت، فعاد إلى وزيره فأخرجه من سجنه، فقال له أخرجتك لأن هذا الابتلاء نجاني، ولكنك لما سجنت كنت خيرا إن شاء الله، فما وجدت الخير في سجنك؟ قال لو كنت معك لأخذوني بدلا عنك. فالمؤمن وإن كانت قصة رمزية، ولكن هذا هو حال المؤمن، أمره دوما بيد ربه سبحانه وتعالى، لا يريد به إلا الخير، فإن وقع له ابتلاء ووجد في نفسه أنه في ابتلاء وفي مضرة يحسن الظن بربه أن من وراء هذا الابتلاء خيرا. ونتأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعونا إلى حسن الظن بالله في جميع الأمور حتى عند الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. سئل أحد الناس هل تعرف من هو مستجاب الدعوة؟ قال لا، ولكني أعرف من يستجيب الدعوة سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. كثير منا من يغفل عن هذا الأمر النبوي، وهو يدعو الله عز وجل، يدعو وهو على يقين أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب له. إن توفرت فيه أسباب استجابة الدعاء فيدعو الله عز وجل وهو بكامل اليقين أنه إذا ما رفع يديه إلى السماء وقال يا رب جاءه الجواب لبيك عبدي، استجاب الله سبحانه وتعالى له. فأحسن ظنك بربك في جميع أحوالك. انظر في قصة نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما أمره الله عز وجل أن يأخذ زوجته وولده الرضيع إلى بيت الله الحرام، وهناك في صحراء جدبة لا درع فيها ولا ماء، يطلب إبراهيم عليه السلام زوجته وولده الرضيع ومعهم القليل من الماء وينصرف، فتنادي عليه زوجته يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ فما رد عليها، قالت يا إبراهيم الله أمرك بذلك؟ قال لها برأسه نعم، قالت إذن لم يضيع. هذا هو حسن الظن بالله في أحلك الظروف في أشد المواقف، إلى من تلجأ، إلى من تعلق قلبك، بمن يتعلق قلبك؟ علق قلبك بربك سبحانه وتعالى. الله أمرك بذلك نعم، إذن لن يضيعك. هذا هو ظنها بالله سبحانه وتعالى كماذا صنعت. لما انتهى الطعام والماء أخذت بالأسباب، صعدت جبل الصفا وجبل المروة، تسعى بين جبلين تنادي علها تسمع صوتا علها تجد أحدا، فيأتي الفرج بجانب وضيعها ويتجه ماء زمزم. بحسن الظن بالله تكون النجاة. هذا نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما فر من فرعون ووصل إلى شاطئ البحر فقال له أصحابه إنا لمدركون. تشحل البحر أمامنا وعدونا من خلفنا، المنطق يحتم ذلك أننا مدركون. قال كلا، هذا هو ظنه بربه. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. موسى في هذا الموقف لا يدري ماذا سيصنع، ولكن ظنه بالله خير، ظنه بالله أن الله سينجيه مما هو فيه. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. بحسن الظن بالله تكون النجاة. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم في الغار، معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر رضي الله عنه ينظر لما أحاط المشركون بالغار فينظر إلى فتحات الغار فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لو نظر أحدهم عند موضع قدميه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن قلبه، قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. الله معنا، فمن يقدر علينا؟ إذا كان الله معك فمن عليك؟ إذا كان ظنك بالله الخير فمما تخاف؟ وبيده الخير كله سبحانه جل شأنه. فالمؤمن ينبغي عليه أن يكون دوما وأبدا حسن الظن بربه، فإن أحسن العبد ظنه بربه لن يجد من الله إلا الخير مهما حدث. ضاق رزقك، قل مالك، كل خير إن شاء الله. وقعد في ابتلاء، مرض أحد أحبابك، خير إن شاء الله، ستجد من الله الخير. فالله سبحانه وتعالى علام الغيوب، قدر لنا سبحانه وتعالى الخير دوما وأبدا. فإن وقع على العبد خير فيحمد الله عز وجل عليه، كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. ولكن تفاءل وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وتكلم بالكلمة الطيبة. روي أن يوسف عليه السلام لما دخل السجن اشتكى إلى ربه، قال: يا رب، بقيت في السجن طويلا. فقيل له: يا يوسف، أنت طلبت السجن فأعطيناك، ولو طلبت العافية لعافيناك. ماذا قال يوسف عليه السلام؟ قال: رب، السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. كانت النتيجة فلبث في السجن بضع سنين. فأحسن ظنك بربك، وأخرج من فمك الكلمة الطيبة، وتفائل، فعند الله سبحانه وتعالى الخير كله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن خيرا فله وإن شرا فله. فالمؤمن مطالب أن يحسن الظن بالله عز وجل في جميع أمور حياته، حتى في آخر حياته عند الموت. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. خلاص، حان الوقت، حان وقت الرحيل عن هذه الحياة. فماذا يصنع العبد؟ يظن بربه سبحانه وتعالى خير في آخر لحظات حياته عند الموت. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى، يحسن ظنه بالله تعالى أنه مقبل على أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. هذا هو حسن ظنه بالله، أن الله سبحانه وتعالى سيحسن ختامه، أن الله سبحانه وتعالى سيحرك لسانه بشهادة التوحيد قبل موته، أن الله سبحانه وتعالى سيبشره بروح وريحان ورب راض غير غضبان، أنه سبحانه وتعالى إذا ما وضع في قبره سيثبته عند السؤال، أن قبره سيكون روضة من رياض الجنة، أنه سيؤنسه في قبره عمله الصالح، أنه حين البعث سيأخذ كتابه بيمينه، أن كفة حسناته سترجع، أنه سيسقى من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا. هذا هو حسن ظن العبد بربه عند موته، فإن كان ظنه كذلك بالله أقبل شاب على الموت فبكت أمه فقال لها: ما الذي يبكيك؟ لو كان أمري بيدك، لو كنت أنت يا أماه ستحاسبينني، فهل سترحميني؟ قالت: أجل يا بني. قال: فما بالك وأنا مقبل على من هو أرحم بي منك يا أمي؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك لما ضاع رضيع في السبي وأمه تبحث عنه، فكلما وجدت طفلا أمسكته وألقته ثديها وأرضعته، فلما وجدت ولدها احتضنته وألقمته ثديها وأرضعته، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشهد أراد أن يعلم أصحابه بسعة رحمة الله سبحانه وتعالى، قال لهم: أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا، وهي تقدر أن لا تفعل ذلك. قال: لله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. فمما يعين العبد على حسن ظنه بالله أن يعلم سعة رحمة ربه سبحانه وتعالى، وسعت رحمته كل شيء، هو أرحم الراحمين سبحانه جل شأنه. فعند الموت يحسن العبد ظنه بربه سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن يحسنون الظن به سبحانه وتعالى، وأن يحسن ختامنا بفضله وكرمه، إنه أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هب المسلمين منا للمحسنين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهروا علينا ليلا ونهارا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعل بفضلك وكرمك راية الحق والدين. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم كن لإخواننا المستضعفين ناصرا ومؤيدا ومعينا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارفع عنا البلاء، وارفع عنا الغلاء، وارفع عنا الوباء بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا سامعا لنا شقيا ولا محروما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأكرم الصلاة.